هذه العناقيد من كرمي وبستاني. هذه العناقيد من كرمي وبستاني وذي الأغانيد من شدوي وألحاني. هذه العناقيد من كرمي وبستاني وذي الأغانيد من شذوي من شذوي وألحاني. ظن الخليون أن مثلهم كذبوا، فما الخلي وذو الأشجان سياني. لولا لولا الغرام. أجيب داعي الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله